لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين ولا نظير له ولا سند ولا ولد ولا زوج ولا معين له تعالى ربنا عما يقول السفهاء علوا كبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الدين وكشف الله تعالى به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنته فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فيقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يؤولها ويفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا انام في المسجد فرايت في النوم كان نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن فاروق هذه الأمة والخليفة الثاني فيها أمه أم المؤمنين حفصة واسمها زينب بنت مطعون الجمحي أخت عثمان رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وعبد الله بن عمر على ذلك أخ لحفصة من أمها وأبيها. عبد الله بن عمر هاجر مع أبيه من مكة إلى المدينة وهو دون سن الاحتلال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفي ذلك يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وألدت 14 سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق فأجازني يعني ألحقه من الجيش. فعبد الله بن عمر من صغار الصحابة لكنه إنسان وصيره كما هو حال الصغار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كبرت همته وعلت وتوقد دينه فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع قولا إلا عمل به. كان رضي الله عنه ورعا عابدا زاهدا تقيا نقيا لا يلتفت إلى الدنيا ولا يأوي إليها عامل بقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا ونحن شبكة متوافرون حول النبي صلى الله عليه وسلم وما منا من أحد أهلك لنفسه عن الدنيا إلا ابن عمر. ويقول جابر بن عبد الله ما منا من أحد أدركته الدنيا إلا ومالت به أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول يعني أمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر. ويقول طاووس رحمه الله تعالى ما رأيت رجلا أو أحدا أوضع من عبد الله بن عمر. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا تلا قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يبكي حتى يأخذه البكاء. فكان رقيق القلب بكاء كأبيه رضي الله عنه عن أبيه. كان عابدا يقول نافع مولاه إن عبد الله لم يوافق إلا صائما يعني كسرة الصيام وما صام في سفر أبدا. ويقول مفسرا لهذا الحديث الذي بين أيدينا كان ليل ابن عمر قيام وصلاة يقوم من الليل فيصلي ثم يغفر الفاءة كإفاءة الطائر ثم يقوم فيتطهر ويصلي ثم يغفر من الليل إفاءة كإفاءة الطائر يفعل ذلك في الليل 4 أو 5 مرات. وهذا بيان لقول سالم بن عبد الله بن عمر كان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. عبد الله بن عمر كان منفقا يأتيه المال وافرا فيخرجه وافرا يأتيه تاما فيخرجه تاما. فإذا قضي بذلك قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول نافع ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 رقبة أو يزيد وكانت عنده جارية حسناء أحبها وشغل بها فأعتقها وزوجها مولاه نافع فهي أم ولد نافع. يقول أيوب بن وائل الغاصبي أتت عبد الله بن عمر 4000 درهم وبطيخ قال فلما كان من غده رأيته بعين يشتري من أبته علفا نسيئة في الأجل ليس معه مال. قال فانقلبت في أهلي فسألت فقالوا والله ما طلع عليه صباح اليوم إلا وقد أنفقها وأعطى قطيفة المسكين. فخرج في أهل السوق فاعتلى مكانا عاليا ثم أخذ المال يا أهل السوق ماذا تفعلون بدنياكم؟ هذا عبد الله بن عمر تأتيه 4000 فينفقها. فلما كان من غده اشترى لدابته يبغي منه رسالة يجمع فيها رؤوس العلم لهذا الصاحب، فيرسل إليه ويقول: إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خبيث الظهر من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم تفعل، وهي وصية جامعة مانعة ما عل بها إنسان إلا نجا، نسأل الله لنا ولكم النجاة. عبد الله بن عمر كان ودودا لطيفا رفيقا هينا لينا، كان يقول: والله إني لأخرج من بيتي بارين حدث إلا أن ألقى الناس فأسلم عليهم ويسلمون علي. وهذا أبو عمرو المدني يقول: خرجت مع عبد الله بن عمر غير مرة فما لقي في طريقه من صغير ولا كبير إلا سلم عليه. ونحن والله في حاجة إلى هذا الخلق، خلق التبسط والتودد، خلق الترفق والترقب مع عباد الله عز وجل. وكما هو مأثور البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. عبد الله بن عمر روى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا، مات سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الحديث وصاحب الواقعة، أما الحديث فلنا معه وقفات. الأولى قول عبد الله بن عمر: وكنت أنام في المسجد. كان ينام عبد الله بن عمر في المسجد، ولم يكن ينام في المسجد إلا أهل الصفة الذين لا يأمون على مال ولا على دار، فقراء المسلمين. فلماذا ينام عبد الله بن عمر في المسجد؟ ودار أبيه موجودة لكنها بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه كان يسكن عوالي المدينة، وعوالي المدينة تبعد عن مدينة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر من حديث مسلم الذي فيه أن عمر رضي الله عنه يقول: كنت أسكن عوالي المدينة فأتناوب أنا وجار من الأنصار النزول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما فيأتيني بالخبر وأنزل يوما فأتيه بالخبر. لم يرد ذلك عبد الله بن عمر، وإنما أحب أن يكون قريبا من نبع الهدى صلى الله عليه وسلم، ينهل من علمه ويأخذ من حكمته ورشاده وسداده وهديه، ففضل أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان ينام في المسجد. الوقت الثاني مع قومه: فرأيت في النوم كأن ملكين أتيان فأخذان فذهب بي إلى النار. هذه الرؤيا، والأمر يرى في منامه ما يشغله في نهاره. وما علم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا شغلتهم، وإنما شغلهم أمر الآخرة، أمر الجنة والنار. ومن ثم كان ذلك هو ما رآه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الوقفة الثالثة، يقول عبد الله بن عمر في بطل حديثه: وكنت غلاما شابا، يعني صغير السن، خرج لدوره من مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب. وسالم بن عبد الله بن عمر يحدثنا عما رآه بعينه من أبيه عبد الله بن عمر، فيقول: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فمن فترة شبابه إلى أن تزوج وأنجب ويرفع عوده سالم وأدرك، فيحدثنا بما رآه في كل ذلك، منتظم عبد الله بن عمر على هذه الطاعة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل توجيها وإرشادا: نعم الرجل عبد صلى الله عليه وسلم عرفت فلزم. فينبغي على المرء إذا عرف شيئا أو تعلم شيئا أن يعمل به وأن يداوم عليه طالما أنه باب من أبواب الخير. انظر إلى ما رواه ابن سعد في طبقاته من حديث أبي جحيفة، وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله الذي كان يلقب بوهب الخير. يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجشأت في مجلسه، تجشأ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا جحيفة، أكفف أو احبس عليك بشاء، فإن أطولها فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطول الناس جوعا يوم القيامة. قال الراوي عن أبي جحيفة: فكان أبو جحيفة لا يشبع طعام قط حتى فارق الدنيا، إذا تعشى لم يتغدى، وإذا تغدى لم يتعشى. أتعلمون كم كان سن أبي جحيفة حينما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يقول الذهبي: وكان أبو جحيفة لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، لكنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع وعمل بما وجهه اليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وان كان ذلك في باب من اداب السلوك العام او الادب الاجتماعي. ذلك هو طريق الاستدامه على الطاعه، ولا خلاص للمرء الا بالاستدامه على الطاعه. صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وما يعنيه هنا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ولد في شعب بني هاشم قبل عام الهجرة ثلاثة أعوام، وبقي في مدينة في مكة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى حتى انتقل إلى المدينة عام الفتح مع أبيه وأمه. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة. الكلام لمن؟ للإمام الذهبي. يصحب ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا ويحدث عنه بجملة صالحة، ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم لمراه وطحان عقله، فيقول: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فماذا يقول؟ ما من وسلم. يقول الزبير بن بكار: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عباس 13 سنة، 13 عاما، صبي. عندنا نقول لمن هو في سنه طفل: ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وحامل دعوته. كان عبد الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمثله ويجلسه في مجالس اشياخ بلده، حتى قال احدهم: لم تدخل علينا هذا الفتى وعندنا ابناء مثله؟ قال: هو قد علمتم. ثم لما كانوا في المجلس يوما دعاه، ويقول ابن عباس: وانا اعلم انه ما دعاني الا ليعلمه، يعني ليريه مني شأن. قال: فدخلت فقال: ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: يقول ربنا تبارك وتعالى بحمده وتسبيحه اذا اتم علينا النعمه. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ كان قال: اقول ان هذا هو اجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي اليه. قال: والله ما اعلم منها الا ما علمت يا ابن عباس. قال: فسكت القوم. هذا لما راى عمر بامتحان عقله وتوقف ذهنه، فكان يقول لمن يدخل عليه من الاشياخ: لم لا تاتوني بمثل ما ياتيني به هذا الفتى الذي التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دقة النظر وحسن الأدب من عبد الله بن عباس، والحديث في مستدرك الحاكم يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خالتي مأمونة من الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي من الليل، فقام عبد الله بن عباس يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاصطفت عن يمين ثم تأخرت عنه فجذبني حتى أكون بحذائه فانقنست فلما انتهى من صلاته أقبل علي وقال: يا غلام أقدمك من تنخرس، ماذا يحملك على هذا؟ فيقول ابن عباس الذي هو يقينا في هذه الوقعة دون 13 عاما، يقول: يا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي لأحد أن يكون بحذائك، لا ينبغي لأحد أن يكون مساويا لك منك في المكان، حتى وإن كان ذلك في الصلاة، حتى وإن تعمق ذلك بحكم شرعي. وهذا حسن أدبه رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى ذلك وتحصر على أبنائنا الذين لا يحسنون التعامل لا مع آبائهم ولا مع أمهاتهم ولا مع أعمامهم ولا أجدادهم ولا شيئا من الناس، تحصر لترى كيف رب هؤلاء أبنائهم وكيف تربى أبنائهم. عبد الله بن عباس مثل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مثله أنس بن مالك، وأنس هو قادم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن قادما عديدا، وإنما كان فطنا زكيا لبيبا رشيدا، يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف رغم حداثة سنه. فيقدم ويصدق الإمام الذهبي ترجمة أنس بن مالك فيقول: الإمام المفتي المطري المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي المكاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادم وتلميذ وتبع وغرابته من النساء وآخر أصحابه موتا. نعم يقول أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين. 10 سنين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذته أمه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقدمه المدينة، فقالت: يا رسول الله، ما من أحد في المدينة إلا وقدم لك شيئا، والله لا أجد ما أقدمه. ابني أنيس تصغير أنس لسه صبي صغير، ابني أنيس اجعله في خدمتك وعلى حاجتك وادعو الله له. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في كفرة المال والولد وطول العمر. يقول أنس: فإن ولدي وولد ولدي يبلغون 200، وهذا مالي لا أحصيه كفرة. وما مات أنس حتى تجاوز 100 بخمس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بأبي هو وأمي، ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ولا سبني ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا شيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس يخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان في المدينة، فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم ويرسله في بعض شأنه ويقول: اذهب ولا تخبر أحدا. فلما رجع ودخل على أمه قالت: ما حمسك؟ يعني ما بدي أخاك؟ قال: كنت في بعض حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما ذلك؟ قال: هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخشيه. ثم يحدث ثابتا الذي حدث عنه في هذا الحديث فيقول: بهذا لحدثتك غير أنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفشيك. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات ثابت لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من التابعين. فانظر إلى حسن الأدب وإلى حفظ السر من صبي لم يبلغ مبلغ الرجال بعد رضي الله عنه وأرضاه. أنس ربي يتيما كزيد بن ثابت. وزيد إمام المفتين والمطغين والفرضيين. كان الإمام مالك يقدم قوله على كل قول. زيد ربي يتيما، مات أبوه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مات يوم معاذ وربته لكنها أحسنت تربيته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد تخطى زيد العشرة إلى الحادية عشرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجحان عقله وذكائه وتوقنه، فقال: يا زيد تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتاب. تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتاب. يخشى النبي صلى الله عليه وسلم إن كتب إليه أن يقرأ من يقرأ الكتاب من اليهود على نحو مخالف لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث وقيعا، أو أن يقرأ القارئ على النبي صلى الله عليه وسلم من يهود ما لم يكتبوه فتحدث وقيعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمنهم ولا يأمن أحدا منهم. قال: فتعلمتها في 15 يوما، وفي رواية في نصف شهر، 15 يوما كذلك. يتعلم لغة لم يتكلم بها ولا آباؤه لا يعرفها في 15 يوما. نعم، انظر إلى أبنائنا الذين يتخرجون من الجامعات، 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، 3 سنوات في المرحلة الإعدادية، مثلها في المرحلة الثانوية، ثم 4 سنوات في متخصصة في تدريس اللغة العربية، ثم يخرج من هناك لا يستطيع أن يتكلم لغة آبائه وأجداده، لا يحسنها. لغة القرآن 20 عاماً ضمن حياة شاب في دراسة للغة يتكلم بها هو وآباؤه وأجداده، لا يتكلمون غيرها، ثم لا يحسنها. وهذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المزيد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من صار على ضربه وانتهى نجاه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن جيل الصحابة الذي حل لصاحب الصلاة أن يسميه بجيل قرآني فريد، وحل لمحب الدين الخطيب أن يسميه بالجيل المثالي، وحل لغيره أن يسميه أو أن يلقبه أو أن يعنون له بجيل لم يتكبر، مليء بمثل هذه النماذج. فإذا مررت في صغار الصحابة علمت أنهم كانوا صغارا وأن الرجال الكبار في هذا العصر هم الصغار. فهذا سمرة بن جندب رضي الله عنه من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الجيش يوم أحد، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم حدثة سنه ويذوب ويجيز فتى من أقرانه يافعا، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا: يا رسول الله، وردتني وأجزته ولو صارعته لصرعته، يعني لو نزلته لغلبته. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا صارعه. قال: فصارعته فصرعته فأجزى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية ضخمة أن يكون فرد بين أفراد الجيش، لكن هذا على حداثة سنه لا يتأخر عنها بل يتصدر لها. فلما كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يروق له، من يرى وجوبا أن يتصدر بالمسؤولية فيحملها على غير وجه، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الأمم. فلما من شباب الصحابة من شباب المهاجرين، وهو مصعب بن عمير وبه أفتر. وما أدراك ما مصعب؟ درة مكة، لؤلؤة ندواتها، زهرة مجالسها، كانت أمه مليئة كثيرة المال، مال أمه بين يديه، ينفق منه كيف يشاء، يلبس من النعم يبكي يسمعه وهو شاب في مقتبل الشباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ورسالته، فيقر عليه في دار الأرقم بأبي الأرقم فيسمع منه ويقول الإسلام ويخبر خبره عن أمه وقومه، حتى علمت أمه أخبار عثمان بن طلحة فحبسته وساومته وفوضته وعذبته حتى طردته عن دينه، فلم تتمكن حتى تمكن هو من الهرب، فخرج مع مهاجرة الحبشة ثم عاد إلى مكة بعد سنوات، ثم خرج قبل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، دعا قومها إلى الإسلام فأسلم عليه جملة من سادات الأنصار، ومن ثم كان يلقب بأول سفير في الإسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله مصعب، فلما كان بدر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وشهد القتال فهو بدري، ثم لما كان أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل وضرب وصار وجار وجاهد حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه يوم أحد. وفيه يقول عبد الرحمن بن عوف: مات مصعب بن عمير يوم مات وهو خير منه، فما وجدنا ما نكفنه فيه إلا بردة إن غطينا بها رأسه انكشفت قدماه، وإن غطينا بها قدمين انكشفت رأسه، خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا. شباب من شباب الصحابة يترك هذه الرفاهية، يترك المال، يترك الدعة والراحة والغنى والسكون، يترك جميل الثياب وجميل النعال وجميل الطيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أجمل منه، أجمل شعر رأسه، ولا أرق صوبا، ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. يترك ذلك كله ولسان حاله قبل لسان مقاله ومع لسان مقاله أنه يقول طعمين الإيمان الذي مات معه يوم بدر: لئن أنا عشت حتى آمنة مراتي هذه إنها لحياة طويلة. انظر ماذا لدي وماذا لدينا، لن أعقل مقارنة، ولكن أعقل أنتم في نفوسكم وفي عقولكم مقارنة لتروا جميعا كيف رب هؤلاء أبناؤهم، حتى وكيف سيفتح بيتا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك دخول الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما امن به ورضاه، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وفي الصلاه.